إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أيها الأخوة، ومن خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أمته أمة الشهادة يوم القيامة. أمته أمة الشهادة، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا، عدولا خيارا، الأفضل والأجود بين الأمم. خصها الله عز وجل، أمة الحبيب صلوا عليه، خصها الله عز وجل بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. قال تعالى في سورة الحج: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يعني على الأمم يوم القيامة. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ستشهد على جميع الأمم يوم القيامة أن رسلهم قد بلغوهم ما أرسلوا به إليهم، أن اعبدوا الله وحده لا شريك له. هو اجتباكم يعني اصطفاكم وشرفكم وفضلكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع. اصطفاكم وطهركم وشرفكم، خصكم بأكرم رسول وأكمل شرع. وما جعل عليكم في الدين من حرج، من أعظم خصائص الأمة، أمة الحبيب صلوا عليه، من أعظم خصائصها أن الله عز وجل رفع عنا المشقة والعنت والتعب والضيق الذي كان على الأمم قبلنا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم. لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أظهرتموه أخفيتموه الله يحاسبكم به. فشق ذلك على الصحابة، ووقع في قلوبهم منها ما وقع، وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فلما قالوها وأقرت بها قلوبهم أنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. يعني هذه الدعوات في آخر سورة البقرة دعوات مستجابة، الحديث في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. الله عز وجل هو الذي يقول قد فعلت، أنه لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قلت لك إن هذا من أعظم خصائص أمة الحبيب محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، يعني في جميع الكتب المتقدمة اسمنا المسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل، من قبل يعني في جميع الكتب التي نزلت على الرسل سماكم فيها مسلمين، وفي هذا يعني في القرآن سمانا أيضا مسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لتكونوا شهداء على الناس، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. في مسند الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيارها، أنتم خيرها، وأنتم أكرم على الله عز وجل. معنى الحديث إن الأمم العظيمة، الأمم الكبيرة، الأمم الفاضلة الخيرة، الأمم التي آمنت 70 أمة، وأمة الحبيب تتمة 70، تتمة 70، 70 أمة، الأمم العظيمة والأمم الكبيرة والأمم الفاضلة كلها 70 أمة، تتمة 70 أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنتم أفضل هذه الأمة 70 التي آمنت من قبل، والتي هي خير الأمم وأفضل الأمم وأعظم الأمم وأكبر الأمم، أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل. وفي مسند الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة، يا عيسى إني باعث من بعدك أمة، يقصد أمة الحبيب محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإذا أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا. صفة عظيمة من صفات المسلمين، من صفة أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عرفوا بها. إذا أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإذا أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال يا رب القائل عيسى عليه السلام يا ربي كيف لهم هذا، كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم، أعطيهم من حلمي وعلمي. لا علم لهم، لا حلم لهم، وقد وصلوا إلى هذا الفضل العظيم. قال لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطانا من حلمه ومن علمه، ولولا أنه جل وعلا أعطانا من حلمه ومن علمه فكلنا يعلم كيف كان حال العالم قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن لنا من الحلم والعلم ما لم يكن للأمم قبلنا. وكان الرجل من الأمم السابقة يمر عليه 1000 سنة، عمره 1000 سنة وطوله 60 ذراع، يعني عمارة، طول عمارة، كانوا عماليق، بسطة في الجسم وطول في العمر، الأمم السابقة. وكان عندهم من الحلم والعلم بقدر ما عندهم من البسطة في الخلق، كانت أجسادهم عظيمة، عظيمة جدا، طول 60 ذراع، في عرض ما يناسب ذلك. كان عندهم من الحلم والعلم ما كان عندهم بقدر ما كان عندهم من البسطة في الخلق، والخلق في نقصان إلى يوم القيامة، وكلما نقص الخلق نقص الحلم والعلم. ولو تركنا الله عز وجل على قلة حلمنا وعلمنا ما نلنا من الخير إلا قليلا، لو تركنا الله عز وجل على قلة حلمنا وعلمنا ما نلنا من الخير إلا قليلا. بعث الله عز وجل إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزادنا من حلمه ومن علمه، فصرنا خير أمة أخرجت للناس. وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه فقال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، صلوات ربي وسلامه عليه. كنا جهالا فعلمنا الله به، كنا ضلالا فهدانا الله به، كنا عالة فأغنانا الله به، كنا متفرقين فألفنا الله به، صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا يفعلون كل القبائح وكل الرذائل ولا يتحرجون في ذلك، كل القبائح وكل الرذائل معلنة ومقننة، لا يؤاخذ أحد ولا يحاسب ولا يعاقب، كل الرذائل وكل القبائح بلا تفصيل كانوا يفعلونها ولا يتورعون ولا يتحرجون، كانوا في الضلال المبين. يقول عمر رضي الله عنه: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، كنا أذل أمة، يصف حالهم كيف قبل أن كيف كان قبل أن يأتيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام. ويقول حذيفة: كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. ويقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عندما كان عند النجاشي: كنا قوما أهل جاهلية، أهل جاهلية، كانوا في جاهلية جهلاء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمهم الكتاب وهو القرآن، وعلمهم الحكمة وهي السنة، وزكاهم وطهرهم، زكاهم وطهرهم من رذائل الأخلاق وتناسي النفوس وأفعال الجاهلية، بالعلم اتسعت قلوبهم، وبالحلم اتسعت صدورهم، فأعطوا من الخير ما لم تعطاه أمة قبلهم، ما لم تعطاه أمة قبلهم. بالعلم اتسعت القلوب، وبالحلم اتسعت الصدور، فأعطوا من الخير ما لم تعط أمة قبلها، وصاروا أمة وسطا. وأشهدهم على الناس، أشهدهم على كل الأمم، مزيدا لشرفهم، مزيدا لشرفهم وفضلهم ولكرامتهم على الله عز وجل. هؤلاء الأولاد الذين يتكلمون مع بعضهم أثناء الخطبة، هذا لا يجوز. وأنا أصر أن أقول لهم هذا ليعلموا، وهذا موقف يجب فيه أن يتعلموا، ويجب علي أن أعلمه. أولادي الأعزاء، لا يصح أن نكلم بعضنا بعض أثناء الخطبة. خلي بالك أنا بكلمك، ما ينفعش نكلم أخوك والخطيب بيخطب، هذا لا يجوز، وهذا يبطل الجمعة، جمعتك أنت لا جمعة الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل. أما بعد، فالله عز وجل جعل أمة الحبيب محمد أمة وسطا، وأشهدها على الناس عدولا خيارا لتصح شهادته، عدولا خيارا لتقبل شهادتهم. كيف أشهدهم على الناس؟ أذكر حديثا واحدا لئلا أطيل. رواه الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، يعني ما آمن معه من قومه إلا رجل واحد. يجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجل، والنبي ومعه رجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه، هؤلاء الذين كذبوه ولم يؤمنوا به، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. ينكرون، ينكرون، يظنون أن ينفعهم الكذب، يظنون أن ينفعهم الكذب، فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول: محمد وأمته، صلوا عليه وسلموا تسليما. فيدعى محمد وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: لا. فيقال لهم: وما علمكم؟ من أين عرفتم أنه بلغ؟ فيقولون: جاءنا نبينا، صلوات ربي وسلامه عليه، جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال يقول عدولا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الحديث يشرح لك كيف تكون شهادة الأمة،